وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. هذا الحديث يا إخوان على موجز عباراته واختصار ألفاظه فهو بعيد الدلالة، وله في كل عصر منهجه. من ولاه الله أمر المسلمين فاحتجب أو احتجز عنهم. جاءت في بعض الأخبار: من ولاه الله أمر 10 أشخاص سئل عن ولايته فيهم يوم القيامة، 10، وجاء من ضروريات تولية الوالي أو الولي أو الأمير بصفة أعم ما سافر 3 إلا وأمروا عليهم أميرا، أي لأنهم إذا لم يؤمروا أميرا يرتضونه لابد من وقوع خلافات وطرو نزاعات فيرجعون إلى من ارتضوه. ثم هناك في التولية إذا ولى ولي أمر المسلمين أو عامله واليا على الناس وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله، أو ولى قاضيا محابات وفي الناس خير منه فقد خان الله ورسوله وعامة المسلمين. وهنا من ولاه الله أمر المسلمين فاحتجب، احتجب هنا أو ولاه أمر المسلمين، أي نوع الولاية؟ الولايات العامة، لا من ولاه الله مال الصبي أو ولاه الله مال الوقف أو نحو ذلك، ولكن ولاية عامة في الصبيان أو في الأوقاف أو في نحو ذلك من الولايات، ولاية الحسبة، ولاية الجيش، ولاية القضاء، الولايات التي يدخلها العموم. فاحتجب هنا يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع أن عامله بمكان كذا يحتجب عن الناس فأرسل إليه أن حرق باب بيته، يحرقه حتى لا يبقى لبيته باب. ثم في ظرف آخر اتخذ بابا واعتذر إلى عمر إن بيته في السوق وهو حاكم وأمير ويخشى الفسقة، فجعل الباب حرزا له وجعل رجلا ليتولى أخذ الخصومات من الخصوم. يعني أي إنسان جاءه بخصوم أي بخصومة وقدم عريضة، هذا الشخص نيابة عن هذا الولي يتلقى تلك العرائض وتلك الدعاوى ويقدمها لوالي هذا القطر أولا بأول، أي أنه لم يحتجب ولكنه تحفظ على نفسه. وهناك من أحداث التاريخ أن بعض الولاة في بعض المقاطعات يحسن الظن بكثير من الناس، وقد يكون هذا ضعف في السياسة أو عجز في التدبير. لا بد للولي أو الوالي من تحفظ على نفسه، لأنه لا نستطيع أن نقول جميع رعاياه موالون إليه، بل لا بد أن يكون فيهم من هو ساخط على حكمه أو له حاجة وغرض لم يرها ولي الأمر في حقه فيمنعه منها فيتأثر بذلك ويتهيأ لإيذائه. وما وقع من قتل الخلفاء وقتل الولاة شاهد بين على ذلك. ونعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما طعن في المسجد، طعنه عبد. لماذا؟ لأنه طلب منه أن يوصي سيده أن يخفف عنه خراج يومه، فعمر نظر إليه بأنه يتكسر صناع لم يخفف فتوعده. وهكذا وجدنا قضية كبرى في تاريخ الأمم الإسلامية، بأن نبيا من الأنبياء احتجب عن أمته يتعبد في محرابه، فابتلاه الله وامتحنه وحذره وعابه وأكد عليه أن يخرج للخصوم لفض المنازعات. وهذه قضية نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سغب إلى نهايته. وهنا اعتكف داود في المحراب فأتاه خصمان، أو تسور عليه المحراب ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني نحن خصمان وجئنا إليك للتحاكم. فزع داود أن إتيانهما ليس في اليوم الذي حدده للقضاء، لأنه قسم حياته إلى 3 أيام، يوم للفصل بين الناس ويوم لشؤون أهله وممتلكاته ويوم يتعبد فيه لربه. ففي يوم التعبد أقام الحراس على حصنه وعلى بيته أو ديوانه لا يدخل عليه أحد، فإذا به مع حالة التحفظ يرى الخصمين أمامه ففزع، فأمنوه لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. ثم عرض القضية، هذا أخي له 99 وأنا لي واحدة، فأخذ واحدتي وضمها إلي وعزني في الخطاب، لقد ظلمك بسؤالها. ثم تأمل داود في القضية، فظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، أي لن نجعلك متعبدا، لم نجعلك منقطعا للعبادة، بل جعلناك خليفة لتحكم، فكيف تترك الناس يومين لا قاضي لهم ولا أميرا فيهم أنت لم تبعث لذلك ولم تهيئ لهذا، جعلناك خليفة، والخلافة تقتضي مباشرة الرعية، فاحكم بين الناس واترك هذا المعتكف بالحق. ثم ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهنا عند فتناه تأتي أقلام السوء وتزين وتزخرف وتزور أسباب تلك الفتنة، ويدخلون عنصر المرأة في هذا المسار. ورحم الله أبو السعود حينما قال إن المفسرين قد سودوا صحائف بمدادهم في هذا المكان، ننزه القلم أن يجري بشيء منها. وكذلك السبكي يقول لا دخل لعنصر المرأة في هذه القضية، إنما فتن باقتصاره واعتكافه عن الرعية وتركهم يبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. طيب لما تعلم بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، موجب هذا أن تكون معهم ولا تكون في محرابك؟ تكون معهم. والقضية كما يقال واسعة المجال. بينما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع ولم يحتجب عن أصحابه ولا في أوقات الراحة عند الآخرين، فجميلة بنت فلان بنت ابن سلول خرج لصلاة الصبح فإذا بسوادة عند البيت، من هذه؟ قالت أنا فلانة. يا رسول الله ما بك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس. لماذا؟ قالت إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن أخشى الكفر في الإسلام، أتردين عليه حديقته؟ ونظر في أمرها قبل صلاة الصبح وهو يمشي بين البيت والمسجد، ما حجب عنها ولا قال لها بعد الصلاة تأتيني، لا. وهذا الوفد الذي جاء في القيلولة وهي حق كل مسلم، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يأتي الوفد وينادي يا محمد اخرج إلينا، قد جئنا نفاخرك. أول ما رد عليه وقت راح، لما قال جئنا نفاخرك حتى لا يظنوا أنهم يأتون بما ليس عنده، فنبه رد عليهم وقال ما بالفخار بعثت، ونزل إليهم وكان الزبرقان بن فلان ومعه فلان، فقالوا لخطيبهم قم فتكلم، فامتدح قوما، وقالوا لشاعرهم قم فاشعر، فامتدح قوما، فدعا صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وقال رد عليه، فردوا عليهم ثم قالوا والله إن هذا الرجل لمؤتى لشاعره أبلغ من شاعرنا إلى آخره، ما احتجب عنهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وبالله تعالى التوفيق.